حضر. ليه ليه ليه تنرابي من القدر وتبعدي وتبعدي وتبعدي وتبعدي وتبعدي بعد المحال. ليه تنرابي ليه تنرابي بسك سافر وتحيري تحيري قلبي بسؤال. ليه تنرابي ليه تنرابي بسك سافر وتحيري تحيري قلبي بسؤال. ليه تهربي ليه وتبعدي ليه تهربي ليه تهربي روحي فين من العيون حتقولي ايه لو يسألوا. درب الرحيل مليان شجون نهايته خوف زي وينو. حتروحي فين من العيون حتقولي ايه لو يسألوا. درب مليان شجون نهايته خوف زي ويلو. ليه تغربي ليه تغربي تك سفر وتحيري تحيري قلبي سؤال. ليه تغربي ليه تغربي تك سفر وتبعدي ليه تهربي ليه تهربي. ليه تجرحي قلبي كده وترحلي من غير وداع وتتحيري بين ده وده وابقى انا قصد ضايع. ليه تجرحي قلبي كده وترحلي من غير وداع بين دا ودا وابقى انا وسط الضياع. ليه تنرابي ليه تنرابي سكة سفر وتحيري تحيري قلبي بسؤال. ليه تنرابي ليه تنرابي سكة سفر قلبي بسؤال. ليه تهربي ليه وتبعدي ليه ليه تهربي ليه تهربي.